بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم إنا نعوذ بك من الزيغ والزلل، إنك على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بك. في البداية أود التنبيه على ما نبهنا عليه بعد المجلس الماضي، وهو حصول الخطأ مني نسيانا فيما يتعلق بتعريف الاسم المنقوص. منقوص كان أو مقصور؟ المقصور، المقصور في تعريف الاسم المقصور، واضح. ولا حرج أن الإنسان يحصل منه الخطأ، يحصل منه النسيان، يحصل منه الزلل، واضح. لكن المهم متى ما حصل الإنسان يتدارك، ولا ليس هنالك ضابة أن الإنسان متى ما حصل منه شيء أو بدر منه شيء يعني يصرح بما أخطأ فيه. جلس. طيب، يصرح بما أخطأ فيه، هذا لا حرج فيه. وكم سمعنا من مشايخنا حفظ الله سبحانه وتعالى من كان على الحياة منهم، ورحم الله سبحانه وتعالى من مات منهم وأحياءهم كذلك، كم سمعنا منهم هذا، وكم دوناه بأيدينا من تراجعات، من اعتراف أخطاء. وهذا مما يعني يكون في رصيد العبد إذا أخلص وصدق مع الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقني وإياكم لما فيه رضا. والأمر الثاني الذي أود أن أنبه عليه قبل أن ندخل في مضمون الدرس، قد سمعتم اليوم ما حصل من اعتداءات، وهي اعتداءات تتكرر في الحقيقة بين فترة وأخرى، سواء كانت في بلدان المسلمين أو في غير بلدان المسلمين. وكم جرت هذه الاعتداءات، تفجيرات وغيرها من على الآمنين، كم جرت من الفساد، وكم جرت من المحن والبلايا على أهل الإسلام، وكم أضرت وأفسدت. والمستفيد من وراء هذا كله ليس هم أهل الإسلام، ليس هم المسلمون الذين يستفيدون من وراء هذا كله، بل المستفيد من هذا كله هم أعداء هذا الدين الذين يتربصون بهذا الدين. وسبحان الله، كم ترى من ينشط من أعداء الدين ومن أعداء السنة ينشطون في مثل هذه الأوقات بمحاولة زعزعة ثقة أهل الإسلام بمسلمات دينهم ومسلمات شريعتهم، ويستغلون مثل هذه الفرص لإلصاق تهمة الإرهاب زورا وظلما وعدوانا بهذا الدين الذي هو بريء من كل هذه التهم، بسبب تصرفات حمقاء من بعض من سولت نفسه له نفسه وزين له الشيطان العمل السيء، وظن أن هذا هو الطريق إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى، سواء كان هذا هو المقصد أو كان هذا المقصد الذي المزعوم يعني كان بتلبيس من شياطين الإنس أو كان من شياطين الجن الذين يضلون أتباعهم، سواء كان إضلالهم بعلم أو بغير علم. لكن الإنسان ما يعتدي على الآمنين. الله سبحانه وتعالى يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. والبر كما يقول أهل العلم اسم جامع لجميع أبواب الخير، فالإحسان مطلوب، الإحسان مطلوب لا شك أن الإحسان إلى المسلم أعظم من الإحسان إلى الكافر. لكن الله سبحانه وتعالى ما أمرنا بالعدوان، ولا أمرنا الله سبحانه وتعالى بسفك الدماء بغير وجه حق، هذا كله ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به، لكن أحيانا نحتاج إلى التذكير لأجل أن لا تنسى مثل هذه القضايا، ولأجل أن تظل مثل هذه القضايا راسخة حتى ولو اعتدى عليك من اعتدى. فالله سبحانه وتعالى ما أمرك أن تعتدي ظلما وعدوانا، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي قال العين بالعين والأنف بالأنف والسن بالسن والجروح قصاص. ما ينبغي الإنسان أن يعتدي ويزيد ويبالغ في عدوانه على من اعتدى عليه، فإذا كان هذا في مثل سن أو في أنف أو في أذن، فكيف بإسهاق أرواح أناس آمنين وإن كانوا في وقت الاعتداء عليهم في سكرة من الذنوب والمعاصي والغفلة والبعد عن الله سبحانه وتعالى. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان ينهى إذا بعثا في غزوة، كان ينهاهم عن أن يقتلوا راهبا في صومعته أو امرأة أو طفلا أو أن يمثلوا برجل أو أحد، هذا كله نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الراهب الذي في صومعته إذا كان نصراني أو يهودي فلا شك أن عنده من الشركيات ما الله سبحانه وتعالى به عليم، ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتدى عليه حال أدائه لمثل هذا الفعل، نهى عنه صلى الله عليه وسلم. هي للتذكير ولأجل أن تكون دائما مثل هذه القضايا راسخة في الذهن، وننشرها في هذا المجتمع وفي غيرها من المجتمعات دون حرج ودون غضاضة، لأن هذا ما أمر الله سبحانه وتعالى به وأمر به رسوله صلوات الله وسلامه عليه. والله أعلى وأعلم. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين. آمين. قال الناظم رحمه الله. قال الناظم رحمه الله: والجزم في الفعل بالتسكين ثم أنب حذفا لنون خلت أو أحرف العلل، سكن مضارع فعل صح آخره وحذفك النون مثل النصب لا تطلي، ونحو يدعو يرى يرمي إذا جزمت فاحذف أواخرها تسلم من الخلل، والنصب والرفع فيه حسن. طيب، ذكر الآن الجزم، ذكر الجزم وسبق وبينا التعريف المراد بالجزم في اللغة والقطع أو التأكيد، و مرادنا في النحو بالجزم تسكين آخر الفعل المضارع إذا كان صحيح الآخر، إذا كان صحيح الآخر، وسيأتي تعريف صحيح الآخر، أو حذف حرف العلة في معتل الآخر. الأول تسكين فعل المضارع صحيح الآخر، أو حذف حرف العلة في معتل الآخر، أو حذف النون في الأفعال الخمسة، أو حذف النون في الأفعال الخمسة. نخلص من هذا أن الجزم له علامتان: علامة أصلية وعلامة فرعية، علامة أصلية وعلامة فرعية. العلامة الأصلية السكون، هذه العلامة الأصلية، والعلامة الفرعية الحذف، العلامة الحرفية الفرعية الحذف. الجزم يكون في أي نوع من الكلمات؟ في الاسم أو الفعل أو الحرف؟ كل يقول الفعل ولا ها؟ في الفعل. طيب، في جميع الأفعال؟ فقط في المضارع. واضح؟ فقط في المضارع. لأن تأمل، قلنا تسكين فعل المضارع صحيح الآخر أو حذف حرف العلة من معتل الآخر، طبعا هو المضارع، وكذلك الأفعال الخمسة وكلها مضارعة. طيب، الفعل المضارع عموما إما أن يكون صحيح الآخر أو معتل الآخر أو من الأفعال الخمسة. الصحيح الآخر هو ما كان مختوما بغير الواو والألف والياء، معتل الآخر هو المختوم بالواو أو الألف أو الياء، معتل الآخر هو المختوم بالواو أو الألف أو الياء. الأفعال الخمسة من يذكرها؟ الفاصل يفعل ليست من الأفعال الخمسة. ها سيثم الشيخ تفضل. يفعلان تفعلان. أيوة يفعلون تفعلون. أي نعم، يفعلان تفعلان، يفعلون تفعلون تفعلين. واضح؟ هذه الأفعال الخمسة. طيب، الجزم قلنا يكون في صحيح الآخر، في الفعل المضارع صحيح الآخر، والحذف يكون إما في معتل الآخر أو في الأفعال الخمسة. في معتل الآخر، ما هو المعتل الآخر؟ المختوم بياء ألف أو واو. طيب، في معتل الآخر العلامة حذف حرف العلة، ما هو حرف العلة؟ ياء ألف واو. معتل الآخر ما هي العلامة؟ حذف حرف العلة، وحرف العلة هي الياء والألف أو الواو. معتل الآخر ما هي العلامة في الجزم؟ في الجزم معتل الآخر علامة الجزم ما هي؟ حذف حرف العلة. كم علامة عندنا؟ إن شئت تجعلها ثلاث. طيب، حتى ما نشوش عليك، ما في بأس. الأولى السكون هي العلامة الأصلية، والثانية حذف حرف العلة، الثالثة حذف النون. الأول السكون، والثاني حذف حرف العلة، والثالث حذف النون. طيب، لكن عادة أهل العلم يختصرون فيقولون له علامتان، الأولى السكون والثانية الحذف، والحذف ينقسم إلى قسمين، حذف النون وحذف حرف العلة. من يعيد؟ خلاص غيره. أحمد تفضل. حذف النون. الجزم كم علامة؟ ثلاث. طيب، الأولى نسيت. طيب، حذف النون، حذف حرف العلة، العلامة الأصلية هي السكون، أي ثلاث. طيب، إن شئت قلت ثلاث وإن شئت قلت ثنتان، الثانية تنقسم إلى قسمين. واضح؟ لكن عادة ما جرى عليه أهل العلم يقولون، النحويون يقولون الحذف، والحذف ينقسم إلى قسمين، حذف حرف العلة أو حذف النون. طيب، السكون تكون علامة للجزم فيه كم من أكمل؟ فعل المضارع المختوم بخير الالف والواو. طيب اللي هو بعبارة أخرى صحيح الآخر، فعل مضارع صحيح الآخر. ما هو الصحيح الآخر؟ فعل مضارع صحيح الآخر مضارع صحيح الآخر ما هو؟ قلنا 20 مرة. هو ما كان، هو لم يختم، هو ما لم يختم بالواو والألف والياء. طيب لم يختم بواو أو ألف أو ياء، هذا صحيح الآخر. طيب معتل الآخر عاشه العكس. لا نحن قلنا لم يختم صحيح الآخر، لم يختم، لم يختم بواو ألف وياء. معتل الآخر ختم بواو ألف وياء، واضح؟ فهما عكس. الأفعال الخمسة تفضل. يفعلان، تفعلان، تفعلين. أيوة. تفعلون. ويفعلون. ويفعلون. طيب. مثال على فعل المضارع صحيح الآخر، لم يلد ولم يولد. يلد آخرها دال ساكنة، حرف دال ساكن. لماذا لم يلد؟ لأنه سبقه أداة جزم وهو فعل مضارع صحيح الآخر. فعل مضارع صحيح الآخر ماذا تكون علامة جزمه؟ السكون. طيب معتل الآخر مثاله يؤتي، يؤتي مثاله يؤتي. طيب يؤتي آخرها ياء وهو حرف علة، فإذا جزمت تحذف الياء كما قال تعالى وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. يؤتي بكسرة بدون ياء، ما لم يؤتي. إذا أشكل شيء أسأل. طيب معي؟ إذا أشكل شيء أسأل الله يحفظك. ما لم يؤتي حذفت حرف العلة، حذفت ماذا؟ الياء فقط، تركت الكلمة بدون الياء، التاء تكون مكسورة يؤتي، فحذفت حرف العلة. وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. طيب الأفعال الخمسة يفعلون، تفعلون، يفعلان، تفعلان، تفعلين. وما كان طبعا على هذا الوزن، إذا جزمتها يفعلان تحذف النون فتقول يفعل، لم يفعل، لن يفعل، إن يفعل، واضح؟ تفعلان إن تفعل، لم تفعل، واضح؟ يفعلون لم يفعلوا، وتفعلون لم تفعلوا، وتفعلين لم تفعلي، فحذفت ماذا في الجزم؟ حذفت النون، حذفت النون. مثاله قوله تعالى وإن يتفرقا، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. وإن يتفرقا، وهي أصلها يتفرقان، هذا الأصل، لكن لما جزمت ماذا فعلنا؟ حذفنا النون، حذفنا النون. هذا خلاصة ما يتعلق بالجزم. يحد أشكل عنده شيء أي قيمة حدود الله نفس الشيء؟ أي قيمة مو أي قيمة الكسر أي قيمة حدود الله شيخ الأمثل إن أراد أن يقيم المعذرة أن معذرة معذرة إن أراد أن يقيم نعم المثال على المقتل الأكل ذكرنا وآتاكم ما لم يؤتي يضرب أمثلة أخرى لم يسعى مثلا كلمة يسعى آخرها ألف تقول لم يسعى تحذف الألف يدعو آخرها واو تقول لم يدعو تحذف الواو فقط ضمة ضمة واضح أنت الأصل تقول يدعو ممدودة العين فتقول لم يدعو تكون المعذرة مضمومة وتحذف الواو يسعى يرمي لم يرمي هي كانت يرمي لم يرمي واضح كذلك يمشي كيف تعرف شيء نعم كيف نعرفها فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة واضح نحن سنأتي إن شاء الله على الإعراب تفاصيل الإعراب إن شاء الله ستأتي معنا الآن المقصد من هذا الباب معرفة العلامات معرفة العلامات فاضبط العلامات سنأتي فيما بعد على الإعراب إن شاء الله ونتكلم عليه واضح لكن الآن تعرف المعربات وعلامات إعرابها في أحد كان عنده سؤال لم يعيا أيضا يصلها يعيا كذلك لم يعيا تحذف الألف قوله سكن مضارع فعل صح آخره هذا الأول صحيح الآخر وحذفك النون بعد النصب لا تطلي أو مثل النصب مثل النصب لا تطلي مثل النصب حذفك النون مثل الأفعال الخمسة تنصر بحذف النون ونحو يدعو يرمي يرى يرمي إذا جزمت فاحذف أواخرها تسلم من الخلل يدعو احذف الواو يدعو مضمومة هي كانت يدعو يرى واضح يرمي صير يرمي تحذف الياء والنصب والرفع فيه نوه على ألف ما قرأنا طيب فضل الآن سيأتي الكلام على الحركات المقدرة فضل والنصب والرفع فيه نوه على ألف والواو والياء فنو الضم للثقل وعلة الاسم إما القصر نحو فتى أو نقصه نحو راق ذروة الجبل ففي الفتى الحركات كل قد نويت والفتح خف على ذي الياء فهو جلي وانوي الجميع على ما قد أضيف ليا ذي النطق نحو رفيقي صالح العمل صالح العمل أو صالح نعم رفيقي صالح العمل نعم طيب الآن الكلام على الحركات المقدرة وهذه نهاية هذا الباب الحركات المقدرة هنالك كلمات تقدرها على الحرف الأخير نحن الآن قلنا الإعراب ما تعريفه تغير أواخر الكلمات باختلاف العوامل الداخل عليها واضح؟ قلت لدخول عامل عليها أيضا كذلك فالإعراب تغير أواخر الكلمات مثلا محمد تكون مبتدأ محمد يكتب مرفوعة رأيت محمدا مفعول به منصوبة، مررت بمحمد مجرورة، واضح تغيرت، واضح، وهذا تكلمنا عليه. هنالك كلمات تقول مثلا، لا انتبه، جاء محمد، رأيت محمدا، مررت بمحمد. طيب عيسى جاء، عيسى، رأيت عيسى، مررت بعيسى، واضح، فهي هي، ما تغير شيء. أين الحركة؟ الحركة موجودة، الحركة موجودة، لكنها لا تظهر فتسمى مقدرة، فنقدرها تقديرا. الكلمات التي لا تظهر عليها، وسنأتي نذكر أنواعها، تسمى مقدرة، نقدرها تقديرا، واضح؟ التقدير، نعم، لا، العامل، العامل موجود، مثل نفس العامل، العامل هو هو، ما في نفس العامل اللي ينطبق على الكلمات كلها ينطبق على هذا، ما في فرق. مثلا عيسى يكتب، عيسى مبتدأ، تقصد على العامل، نعم، عالم، عامل، عامل معنوي، هذا واضح، ليس لفظي. العامل هي نفس، نفس الكلمات التي مرت معنا سابقا، هي هي نفس، نفس العوامل التي تدخل على الأسماء، نفس، نفس الطريقة، لكن، وكذلك الأفعال، لكن الفرق في ماذا؟ أن هنالك بعض الكلمات، بعض الكلمات، بعض الأسماء، بعض الأفعال لا تظهر عليها العلامة. لماذا لا تظهر؟ سنذكره الآن، واضح؟ وإلا نفس الذي يدخل عليها عامل، نعم، عامل معنوي، عامل لفظي، نفس الشيء، ما في فرق، واضح؟ يدخل، تدخل عليها العام، عوامل، سواء عامل ينصبها أو يجرها أو يرفعها أيا كان، واضح؟ لكن السؤال، المسألة هنا ماذا؟ الحركة على الحرف الأخير لم تظهر. يعني إذا قلت جاء عيسى، أردت أن ترفعها، عيسى آخرها ألف، واضح، مفتوح ما قبره، قبلها، فماذا، كيف ترفعها؟ عيساء، واضح، ما يصلح. فسنذكر الآن لماذا لا يصلح أن تذكر هذه الحركات أو تلفظ هذه الحركات على هذه الأسماء، وما هي أنواع هذه الأسماء. أولا، عندنا أول أسباب المانعة، من ظهور الحركة، هي التعذر، التعذر، التعذر. ما هي أولها؟ التعذر، اكتبها، أولها التعذر، وهو عدم ظهور الحركات، عدم ظهور الحركات على الكلمات التي تنتهي بألف، عدم ظهور الحركات على الكلمات التي تنتهي بألف، عيسى، موسى، الفتى، نعم، بغض النظر، الآن الكلام على آخرها ألف مفتوح ما قبله، واضح؟ ليس الكلام المقصود على التي آخرها همزة، لا، الكلام على التي آخرها ألف فقط، واضح؟ فالفتى، عيسى، موسى، يسعى، هذه كلها آخرها ألف، كلمة يسعى ضع على الألف ضمة، لا أنت وضعت على العين، ضع على الألف يسعى ما يسعى، ضع عليها كسرة على الألف يسعى أيضا ما تصلح، الواو كذلك يسعى ما تصلح. فالكلمات المنتهية بألف يتعذر ظهور الحركات عليها، ما تظهر عليها الحركات، وإنما تقدر عليها جميع الحركات، تقدر الضمة، تقدر الفتحة، تقدر الكسرة، فتقول جاء عيسى، عيسى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، علامة رفعه ماذا؟ الضمة المقدرة. مررت بعيسى، عيسى اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة. رأيت عيسى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة، وهكذا. هناك في تلك الكلمات كنت تقول مثلا محمد، جاء محمد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، لكن هنا قلت علامة رفعه الضمة المقدرة. رأيت محمدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، هنا قلت مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة، يعني هو لكن زدت مقدرة، كلمة مقدرة. جميع الكلمات المنتهية بألف، أسماء وأفعال التي تنتهي بألف يتعذر ظهور الحركات عليها، واضح؟ يتعذر ظهور الحركات عليها. لذلك حتى مثلا في الجزم إيش فعلت؟ حذفتها، واضح؟ طيب السبب الثاني، أريد نمشي شايخ، السبب الثاني الثقل، السبب الثاني الثقل، وهو عدم ظهور الحركة على الكلمة، عدم ظهور الحركة على الكلمة التي تنتهي بواو أو ياء، عدم ظهور الحركة على الكلمة التي تنتهي بواو أو ياء في الرفع والجر. أحمد، محمد، عدم ظهور الحركة على الكلمة التي تنتهي بواو أو ياء في الرفع والجر. كلمات منتهية بماذا؟ بواو أو ياء. واو مثل القاضي، الرامي، الساعي، هذا ياء منتهية بياء. الواو يدعو مثلا، يسمو، واضح؟ منتهية بواو. فهنا في الرفع والجر فقط دون النصب لا تظهر الحركة، تقول جاء القاضي ثقيلة، رمى الرامي ثقيلة على اللسان، تقول جاء القاضي رمى الرامي، واضح؟ كذلك الكسرة، مررت بالقاضي ثقيلة، بالرامي أيضا ثقيلة، مررت بالقاضي بالرامي، فلماذا لم تظهر الضمة والكسرة على الفعل المختوم بياء لثقلها ثقيلة، لكن الفتحة ليست ثقيلة تظهر. رأيت القاضية ليست ثقيلة فتظهر الفتحة، ولكن الضمة والكسرة لا تظهر وتقدر. جاء القاضي فتقول القاضي فعل أو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، وإن شئت زدت فقلت الضمة المقدرة للثقل، لكن يكفيك أنك تقول الضمة المقدرة. لكن الثقل تقول الثقل، بماذا هي قدرت؟ لأنها ثقيلة للثقل. فما هو الذي ننطقه في الثقل؟ ما هي العلامة أو الحركة الذي ننطقه؟ ما هو الفتحة، والذي لا ننطقه الضمة والكسرة. واضح؟ الذي ننطقه الفتحة، والذي لا ننطقه الضمة والكسرة. طيب السبب الثالث. شيخنا قبل الثالث مثال الواو في أسماء يعني تنتهي الواو ما يخطرني الآن. ممكن ممكن ما يمنع، لكن في النهاية نحن لما نقول واو نقصد به الذي فيه مد، ما نقصد واو الذي ليس فيه مد. واضح؟ فالقاضي، لذلك نحن نقول، نحن اختصرنا الكلام، لكن إن شئت عرفتها أكثر قلت المختوم بياء المكسور ما قبلها، المختوم بواو المضموم ما قبلها، وكذلك في الألف تقول المفتوح ما قبلها. واضح؟ حتى لما تقول مفتوح ما قبلها ما المعنى؟ يعني أنها كلمة، أن الحرف ممدود، الحرف فيه مد. ولما تقول مكسور ما قبلها، ياء مكسور ما قبلها، معناها أنه ممدود قاضي. واضح؟ والواو لما تقول مضموم ما قبلها يعني ممدود، مثل يدعو يسمو. نعم الحمو أيضا. واضح؟ كذلك أخو إلى آخره. طيب وين وصلنا؟ نعم السبب الثالث الاشتغال. السبب الثالث الاشتغال، ويسمى أيضا المناسبة. اشتغال ويسمى المناسبة، وهو عدم ظهور الحركة أو الحركات على الكلمات التي اتصلت بياء المتكلم. عدم ظهور الحركات على الكلمات التي اتصلت بياء المتكلم. طيب نحن قلنا اشتغال، قلنا اشتغال يعني أن المحل مشغول، هنالك ما شغل المحل، شيء يشغل هذا المحل. يا المتكلم، من يعطيني كلمة فيها يا متكلم؟ ها كلمة متصلة بيا المتكلم. يا المتكلم، متكلم يعني ياؤك أنت، شيء يرجع إليك أنت. قلم، قلمي، كتابي، أخي، أبي، هذه ياء، لكن تدل على من؟ على المتكلم، تنسبها إلى المتكلم. واضح؟ هي متصلة بالمتكلم. كتابي، أخي، أبي، سيارتي، إلى آخره. واضح؟ هذه ياء المتكلم. الآن إذا رأيت هذه الكلمات أخي أبي كتابي إلى آخره. كلمة كتاب كتابي كتاب آخرها لا كتاب باء لكن مكسورة باء مكسورة كتابي احذف الياء وخذ الكلمة كما هي كتابي في كسرة الباء وهي كسرة كتابي الباء مكسورة والياء ساكنة كتابي أخي الخاء مكسورة والياء ساكنة واضح سيارتي التاء مكسورة والياء ساكنة واضح عيسى السين مفتوحة والألف ساكنة موسى السين مفتوحة والألف ساكنة وهكذا واضح فما هي ما هي الحركة التي على السين في موسى وسارة موسى ما هي الحركة على السين فتحة وضحت فلما نقول كتابي ما هي الحركة التي على الباء كسرة واضح كسرة فهنا المحل مشغول بالكسرة فلو أردت أن تشغله بغير الكسرة يصعب عليك واضح فهو مشغول بحركة مناسبة له مشغول بحركة مناسبة له فكتابي لو أردت أنك تضيف إليه ياء المتكلم وترفعها كيف تكون كتابي لا كتاب كتابي لا ضم الباء وخلي الياء كما هي كتاب يصلح ما تصلح صح فالمحل مشتغل أصلا بحركة مناسبة للكلمة المحل مشتغل بحركة مناسبة للكلمة أو للياء عفوا مناسبة للياء التي اتصلت بها ياء المتكلم فنقول عدم ظهور الحركات على الكلمات التي اتصلت بها المتكلم لاشتغال المحل بالكسرة المناسبة للياء لاشتغال المحل بالكسرة المناسبة للياء جاء أخي أخي فعل مضارع لكن أنت لما تعربها تجزئها فتقول أخ فعل مضارع معذرة معذرة الفاعل فاعل فاعل استغفر الله تعالى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة والياء ياء المتكلم وأخ مضاف والياء مضاف إليه ستأتي هذا إن شاء الله طيب لكن الآن حتى ما نشوشكم أن تفرق بين إذا أضفتها إلى غير ياء المتكلم واضح وإذا أضفتها إلى ياء المتكلم إذا فرقت إذا فرقت هذا كتاب هذا كتاب واضح هذا كتاب وهذا كتابي الضمة موجودة في الكلمتين لكن في الثانية لم تظهر انتبه ونحن نقول هذه الكلمات إعرابها مثل الكلمات الأخرى لكن الحركات تقدر هذا الفرق فما ينطبق على الكلمات الأخرى ينطبق على هذه الكلمات لكن الفرق أن الحركات تقدر لماذا تقدر يأتيك رجل يقول مثلا جاء القاضي تقول لماذا القاضي يقول لك لأن هذا فاعل والفاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة واضح فحتى توضح لماذا لا يصلح هو صحيح الإعراب صحيح في الجملة الفاعل مرفوع علامة رفع الضمة هذا صحيح لكن الضمة لا تذكر هنا لماذا لا تذكر لأنه يثقل أن تذكر الضمة فتقول هي مقدرة موجودة لكنها مقدرة. واضح؟ طيب، يقول رحمه الله تعالى: والنصب والرفع فيه نهي على ألف، أو فيه نهي على ألف والواو والياء فنو الضمة للثقل. والنصب والرفع فيه نهي على ألف والواو والياء فنو الضمة للثقل، هذا ذكرناه في النصب والرفع على الألف. تلفظها ولا ما تلفظها؟ النصب والرفع ما تلفظ، تنويه يعني تقدره. واضح؟ قال: والواو والياء فرم الضم للثقل، كذلك ما ذكرنا بواو أو ياء قلنا في الرفع والجر، لكن هنا ذكر النصب والرفع، وأيضا كذلك يدخل فيه الجر، كذلك الجر في التعذر. قال: وعلة الاسم إما القصر نحو فتى، أو نقصه نحو راقي ذروة الجبل، إما أن يكون اسم مقصور وإما أن يكون اسم منقوص آخره يا. ففي الفتى الحركات الكل قد نويت، الفتى كما ذكرنا التعذر، كل الحركات الضم الرفع الجر كلها تقدر. ففي الفتى الحركات الكل، كل الحركات قد نويت يعني قد قدرت، نويتها تقديرا. والفتح خف على ذي الياء فهو جلي، يعني الكلمات التي فيها ياء الفتح فيها خفيف، لكن الضم والجر فيها، الضم والكسر فيها ثقيل. وانوي الجميع على ما قد أضيف ليا ذي النطق نحو رفيقي صالح العمل، يعني التي أضيفت إلى ياء المتكلم فانوي فيها ماذا؟ فانوي فيها جميع الحركات، يعني قدر فيها جميع الحركات. قدر الله وشفع. كان ودي ندخل فيه ننتهي من الباب الخامس، لكن الوقت لعله قد داهمنا، والله أعلم. صلى الله وسلم على محمد.